هذا السؤال الرابع يسأل السائل عن أحكام الأضحية وطريقة ذبحها. أقول بالله التوفيق. أولا، الأضحية هي ما يذبح من الأنعام يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى، ولا تكون إلا من بهيمة الأنعام من البقر والغنم والإبل، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وللأضحية ثلاثة شروط: أولها بلوغ السن المعتبر شرعا، فلا يجزئ منها إلا الجذع من الظان والثني مما سواه، والجذع من الظأن ما له سنة عند الجمهور، وقيل ستة أشهر، والثني من المعز ما استكمل سنة ودخل في الثانية، وفي البقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وفي الإبل ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة. ثانيها أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإيذاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي، أي التي لا مخ في عظامها، وهي العشواء. قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ الأضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح، وما كان أقل من هذه العيوب جاز مع الكراهة. ثالثها أن تكون الأضحية في الوقت المحدد شرعا، وذلك بعد الفراغ من صلاة العيد إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق، والأفضل في يوم العيد وفي النهار، ولا بأس بالذبح ليلا، وذلك لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شأتك شأت لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز. قال: أذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وعن جندب ابن سفيان البجلي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. وأما كيفية الذبح فيستحب إضجاعها على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، وأن يقول: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك، بسم الله والله أكبر. والتسمية شرط في حلها، فمن ترك عمدا لم تحل ذبيحته، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. أما طريقة الذبح تكون بقطع الحلقوم والمريء والودجين في وقت واحد، هذا في الغنم والبقر والإبل. ويجوز في البقر نحرها لأن لها موضعين لتذكيتها، موضع ذبح وموضع ذات نحر. وأما الإبل فإنها تنحر ولا تذبح، تنحر قائمة معقولة اليد اليسرى، والنحر هو طعن الإبل في لبتها، واللبة موضع القلادة من العنق. ومن السنة في الأضحية أن يباشر المضحي ذبح أضحيته بيده، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. ومن لم يحسن الذبح استأجر من يذبح له وأعطاه أجرته نقدا من خالص ماله، ولا يعطيه لحما أو جلدا أجرا. فعن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا. ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأهل والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا. والأفضل في الأضحية ما كانت كبشا أقرن، فحلا أملح. وذهب الجمهور الأفضل في الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم، خلافا للمالكية. الأفضل عندهم الغنم. ومما استدل به الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. وأيضا عللوا الأفضلية بغلاء الثمن، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ولا يخفى أن الإبل والبقر أغلى ثمنا وأكثر نفعا. أما دليل المالكية فقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي بكبش عظيم. وأيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل. وعلى أي حال فالمسألة في الأفضلية فقط. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.